الحمد لله نحمد وحمد الله بالآخرين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة وبعد الله أسألي أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا وآتنا حجة من يوم القيامة ولا تخزنا يوم العرض عليك واجعل خير عيالنا يوم لقائك وخير أعمالنا خواتيمها فلا تحرمنا منهم نظرا إلى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة رزقا وخروجا من كل هم وضيق ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة آمين آمين وصل على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام ثم أما بعد نحن التوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة الصاد وما فيها نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها إنه سميع مجيب الدعاء وتعلمون أننا في هذا اللقاء قضينا فيه كنا قد وصلنا إلى حديث هذه السورة الكريمة عن نبي الله سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام وقد امتدحه الله سبحانه وتعالى بأنه نعم العبد وبأنه أواب وقلنا إن هذه السورة قد ساقت مثلين على أوابية نبي الله سليمان فكان المثل الذي ذكرناه في المحاضرة السابقة والذي كان يتعلق استعرى به للخيل التي كان يريد ان يعد ظهرها للجهاد في سبيل الله فجرى له ذلك عن ذكر الله حتى توارت الشمس بالحجاب وقلنا ما قاله اهل الحلم في هذا المثل وما كان حقا وما كان باطلا واشرنا الى الحق الذي ينبغي ان يفهم من هذه القصه الكريمه أما عن المثل الثاني وهو الذي نحن بصدده في يومنا هذا إن شاء الله تعالى وهو الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي الملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب لقول الله سبحانه وتعالى ولقد فتنا سليمان فالفتنه هي الاختبار والابتلاء سواء كان ذلك بالخير او كان ذلك بالشر وهذا ما اخبر الله سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه فالفتنه بلاغ واختبار سواء كان ذلك او كان بالخير أو كان ذلك بالإيه؟ بالشر فأنت يصاب إليك الخير اختبارا لك ويصاب إليك الشر أيضا من باب الاختبار لك والكيس الفطن هو الذي يصدم سواء كان الخير أو سواء كانت المصائب والابتلاءات كلاهما يصدم إلى ربه وخالقه فإذا ما أعطى الله إليه خيرا كان شاكرا لأنعم الله وإذا ما ابتلاه الله سبحانه وتعالى بمصيبة أو شر كان صابرا على بلاء الله فبالطبع تلقى خير لعبد الله المؤمن ومن أجل هذا كان السؤال الذي يفرض نفسه ما هي تلك الفتنة التي فتن الله سبحانه وتعالى بها نبيه سليمان ولما كانت هذه الفتنة وكيف تصرف نبي الله سليمان يحضره الناس وساقوا ما هو حق حتى يعرفه الناس. وهذا الشيء حلوه ينبغي ان يكون عندنا ان نعرف في اي آية نتناولها ان كان فيها باطل ينبغي ان نقف عليه وان نعرفه حتى نحضره وحتى نحذر الناس منه، كما قال القائل عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. فلابد ان نرد على كلا الامرين، على ما كان بباطل وعلى ما كان بحق. اما الباطل الذي حكي في هذه الايه الكريمه وفي هذه القصه فانزل، لانها بالطبع قصه اجملها القران الكريم. ولقد فتحنا سليمان فقول لبس يعني ايه اللي حصل، يعني ايه اللي حصل؟ تعرف لو قعدت تبص في الآية 500 سنة تعرف؟ ما تعرفش. ولذلك هذه من النصوص المجملة، ودائما تكون عندي القرآن الكريم فيه ما هو مجمل يحتاج إلى بيان وتفصيل، وهو كثير دائما بما فيه مجمل يحتاج إلى تفصيل أسعاره كلهم عليه. فمن هنا كانت أهمية السنة، أهمية من السنة. ولذلك السنة كما قال أهل العلم بمثال المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم، المذكرة التفصيلية للقرآن الكريم، وذلك من خلال قول الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. هذه عظيمة السنة لتبين للناس ما نزل إليهم. عظيمة السنة البيان، والبيان له أوجه متعددة، ما جاء مجمل في القرآن الكريم البيان وتفصيله، وما جاء مبهم في القرآن الكريم البيان هو تفسيره، وما جاء خاص أو ما جاء عام البيان ما يخصصه، وما جاء مطلق البيان ما يقيده، وما كان منسوخا البيان أن تشير السنة إلى أنه منسوخ. أوجه كثيرة جدا متعددة للبيان. هذه الآية التي نحن نصدرها آية مبهمة تحتاج إلى آية مجملة، تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل طبعا هناك من ذهب يتلمسون كما قلت البيان من غير وجه الحق، فوجدوا في كتب الإسرائيلية القديمة زي التوراة المحرفة قصة تحتاج إلى بيان وإلى تفصيل طبعا هناك من ذهب يتلمسون كما قلت البيان من غير وجه الحق، فوجدوا في كتب الإسرائيلية القديمة زي التوراة المحرفة قصة. هذه القصة تقول إن نبي الله سليمان غنى مملكة من الممالك وقتل ملكها، ثم كان لهذا الملك بنت جميلة جدا تسمى جرانة، فتزوجها نبي الله سليمان. جرانة هذه خيسة دون أن يعلم نبي الله سليمان صنعت إنسانا يشابه إنسان أبيها، وكانت تعبده في خفاء دون أن يعلم سليمان. فيقول هؤلاء فابتلاه الله لأجل ذلك أنه تزوج ولم يحسن الاختيار، وهذه الزوجة كانت يعني تفعل الكفر وهو لا يعلم، فجاء بلاؤه وكانت فتنته. قد كان ملك سليمان في خاتمه يلبسه في يده اليمنى، خاتم يلبسه في يده اليمنى. وسر ملك سليمان كان في هذا الخاتم. طبعا زي ما بيصورونا في افلام الشيكابيكا والزرابوكا، يبقى الخاتم ودعاه كده تقول خاتم سليمان، واخد بالك؟ فطبعا انت قاعد بتسمع القصه دي اكنك قاعد بتتفرج على فيلم عربي فاشل، واخد بالك؟ بالظبط كده. القرن الرابع سنة الكرام. فتقول ان سر ملك سليمان كان في هذا الخاتم، وهذا الخاتم كان قد نقش عليه رب الجلاله الله. فكان سليمان متزوج بامرأة تسمى آمنة، فكان إذا ما أراد أن يدخل إلى الخلاء وكان لا يستأمن غيره، يخلع خاتمه هذا ويجعل معه هذا الخاتم إلى أن يقضي حاجته، ثم يخرج لأنه لا يجوز أن يدخل بخاتم قد نقش عليه رب الجلالة إلى الخلاء. فجاء في يوم وخلع خاتمه فأعطاه لآمنة، دخل إلى الخلاء، فجاء الشيطان فتمثل في صورته. خلاص؟ متعصبين الشيطان عندنا قدرة على التمثل والتشكل. فجاء الشيطان وتمثل في صورته، ثم ذهب إلى آمنة وطلب منها الخاتم، فأعطته الخاتم اعتقادا منها أنه سليمان. فصار الملك لهذا الشيطان، وانكر الناس سليمان. ما الحقيقه هذا؟ الناس انكروه، هو انفع الشريف ليه؟ انفقنا خلاص؟ وانكره ايه؟ وانكره الناس. فخرج في الارض يهيم على وجهه، وجلس هذا العفريت على كرسي ملك سليمان. يقولون، وهذا بقى معنى قول الله تعالى: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا. خلاص؟ خرج سليمان وتملك منه الفقر وانكره الناس كما قلت. جلس في يوم على شط البحر، وكان هذا العفريت الذي جلس على كرسي سليمان قد اخذ الخاتم ثم القى به في البحر حتى لا يعود الملك الى سليمان مره اخرى. فسليمان جالس على شط البحر يعني تملكه الجوع، فقال: طيب احنا نصطاد سمكه ناكلها. فاصطاد من السمكه وضعها على النار وقام بشوائها، فبعد ان شواها هم ليفتحها لياكلها، فوجد الخاتم في جوفها. شوف حكاوي، شوف خد بالك انت مسبكه كده، خد بالك. لو حكيتها للفيش هيصدقها، خد بالك. فطبعا اخذ الخاتم ولبس الخاتم، فعاد اليه ملكه مره اخرى، وانتقم من هذا العفريت الجن الذي كان قد سطع على ملكه. يبقى لا معنى والقينا على كرسيه جسدا ثم انام، رجع للملك مره ثانيه وادرك انه ما دام الملك اتاخذ منه يبقى في شيء في حياته مش صح، فبدا يفتش، فاكتشف انه هذه المراه التي تزوجها هي تعبد صنما فطلقها وطردها، ثم استغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيره وعدم علمه لانها كانت تعبد صنما من دون الله. طبعا هذا كلام فاشل بكل المقاييس، وانت عند خلينا نقول فاشل بكل المقاييس، ساقط بكل المقاييس. أولا الحديث في هذه الأمور كما قلت كثيرا ومرارا وكرارا، هذه غيبيات ليست محلا للاجتهاد ولا للأخذ الرد، وإنما الوقوف عليها إما أن يكون في صحيح القرآن أو في صحيح السنة. وبالطبع لم يرد بهذا لا قرآن ولا سنة. فقلنا إنها وردت من بني إسرائيل. ما يأتينا عن بني إسرائيل فالشرع حدد موقفنا معه. فالشرع حدد موقفنا معه. أي شيء تسمعه من الكتب القديمة سواء توراة أو إنجيل أو ما إلى هذا أنت مطالب بموقف من ثلاث. فالذي تسمعه إن وافق ما عندنا قرآن والسنة صدقناه. إيش كده من إيه؟ صدقناه. لما يجي تقرأ في التوراة إني أمر مكتف به وإن ربنا أمر أن يخرج بالليل ويترك هذه القرية. ده موجود في العهد القديم. تصدق ده ولا ما تصدقوش؟ وما صدق؟ لأن القرآن قال فمن أقرب من الإسرائيليات إن وافق ما عندنا فنحن يعني نصدقه. زي ما النبي سأل اليهود لما رأوا يصومون يوم عاشوراء وهو يعلم أن هذا اليوم هو اليوم الذي نجى الله به موسى. ولكنه أراد أن يعرف هل هم يصومون له لأجل هذا الغرض أم لغرض آخر. فلما سألهم وقالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى قولهم هذا وافق الحلم ودخلته وافق صدقهم وطلبهم وما طلبوا شيء. إذا الذي يأتي من بني إسرائيل إن وافق ما عندنا فنحن نصدقه وإن خالف ما عندنا فنحن نكذبه. لما يجوا يتكلموا عن قصة للذبيح وبعدين يقولوا إن الذبيح إسحاق واللي عندنا بيقول ايه؟ اسماعيل. نصدق الكلام ده ونكذبه؟ والله يكذبه. لما يجي يكتبوا عندهم ان عيسى قتل وصلب وربنا لم يكن عندنا القران وما قتلوه وما صلبوه كده يقول فما طعمه الله اليه. نصدقهم ونكذبهم؟ نكذبهم. فما ياتي عندهم ان كان مخالفا لما عندنا كذبناه. هذا الموقف الثاني. الموقف الثالث ما يأتينا من عندهم لا نعرف له لا موافقة ولا مخالفة. لا موافقة ولا ولا مخالفة ما نعرفش لا فعلا صح ولا غلط. زي ما تيجي مثلا تجد أنهم حددوا إخوة يوسف بأسماء والأسماء الحضاش ناس كذا ونقول الكبير وناس كذا والأصغر والأصغر وناس كذا والأصغر. حدد عندنا ليس عندنا ما يوافقها وليس عندنا ما يخالفها. خلاص. طيب الناس لا تعرف له موافقة ولا مخالفة تجد موقفك معاه لا تصدقه لاحتمال أنه كذب ولا تكذبه لاحتمال انه صدق وانما تقول فيه الله اعلم. وصلت القصه التي سمعناها الان بدخلها في انهي بند؟ في بند الموافقه ولا في بند المخالفه ولا في بند التفويض؟ الطاقل هل بالطبع في بند المخالفه؟ بالطبع في بند ايه؟ في بند المخالفه. فملك سليمان ملك سليمان ما جاءه الا بعد هذه الوقعه بمساله رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. هذه واحد. اثنين وملك سليمان كان منحه من الله ليس في خاتم ولا في غير هذا وما عندنا يؤكد هذا. رب اغفر لي وهب لي كان هبه مني الله سبحانه وتعالى. ثلاث لا يمسي لنبي ان يسيء اختيار الزوجه انما هو لابد ان يحسن ذات الاختيارات قد يعني تاتي بعد هذا وتنحرف بعوانك كما كنت تعرف شيء يقوى عليها. لكن من آية الاختيار لابد أن تكون من آية حاملة. رابعا يقهر إن المرأة كفرت دون أن يعلم سليمان وعبد طالبا وهو لا يعلم، لأنه حدا من الاثنين إما أن يعلم يبقى أقرها على الخط وصار كافرا وهذا لا يكون فيه العرض، وإما أن كان لا يعلم يبقى يتجد سليمان كانت تفعل هذا دون إيه؟ دون علمه، يبقى ربنا أحد أمه طلع ملك كل إيه؟ رب لك ولا إيه؟ مش كده؟ أو يخبره اطلع بوحي على هذا. خامسا الشياطين يعمل أهم شيء في القضية، لا يمكن أن تتمثل بالأنبياء لا في الحقيقة ولا حتى في الأحلام، ولا حتى في الأحلام. ولذلك النبي قال عليه الصلاة والسلام من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي. ومن هنا كان عند أهل العلم مما يستحيل في حق الرسل أن يتمثل الشيطان بصورة رسوله، لأن هذا لو حدث لنبت على الناس فقبيلهم، كان يجي بعض الصحابة مع الناس ويقول لهم قبل محيابي أنا النبي والنبي وروح عم يمكن لا أعمل كذا قد أجزم على الدين خرب، والله الدين خرب. كان من السهل أن يفسد على الناس أمر دينهم، فكان القواطع في مثل هذه القصة إن تقول إن الشيطان تمثل بنبي الله سليمان، هذه قضية كاذبة 100%، فالشيطان لا يتمثل بصورة نبي بأي حال أحوال سبق، لا يا الله ولا حتى يجي في المنام في صورة نبي ولا حتى يرضى على دينه. ولذلك نكرر الحديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل به. ومن هنا أجمع أهل العلم على بطلان هذه القصة، وهي مما ينبغي أن يطلب وألا يصدق، وهي لا تتفق مع عقيدة المسلم الصحيح. طيب إذا كانت الآية قد أجملت ولقد فتنا سليمان مش كده؟ طيب من أين سليمان مش كده؟ طيب من أين نأتي بالتفصيل؟ يبقى نرجع للمذكرة التفصيلية اللي هي السنة النبوية المطهرة، ستجد حديثا في الصحيح في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الله سليمان في ذات يوم لأطوفن الليلة عدلا يصدق وهي لا تتفق مع عقيدة المسلم الصحيح. طيب إذا كانت الآية قد أجملت ولقد فتنا سليمان مش كده؟ طيب من أين نأتي بالتفصيل؟ يبقى نرجع للمذكرة التفصيلية اللي هي السنة النبوية المطهرة، ستجد حديثا في الصحيح في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي الله سليمان في ذات يوم لأطوفن الليلة على 70 من زوجاته ولتنجبن كل واحدة منهن ذكرا يجاهد في سبيل الله. مثيون وقال لأبي أنا حطوف على 70 من زوجاتي. طبعا أطوف على 70 تقنين يعني طوف هيعمل ايه يعني؟ ولو ما تشرح مني تبقى مصيبة، واخد بالك؟ فيطوف على 70 من زوجاته والطواف لا يفسره ويكون جبلنا يبقى انتوا هتعمل ايه؟ تقول 70 سنين ايه رأينا؟ قال ايوه. قال ايوه قوة الناس وطبائع الناس في قضية النكاح والجماع تختلف، ولكن الله يعطي الأنبياء قدوة ليست عند غيرهم، لذلك عليهم قوة معينة كده غير سائر الناس، سواء قوة في الجماع سواء قوة في طرد الطعام والشراب، ولذلك النبي يوصي في الصيام ونهى الناس عن وصلة الصوم، ليه؟ لأن هو له، فلذلك قال إني أبيت عند ربي وطعم ويسقين، حاجات مختلفة كده. حاجات مختلفة كده. حتى في رؤيته في سماعه يقول بعد الصلاة الواحد في آخر الصفوف يعني اخشع في صلاتك، فظن يقول رسول الله أنت في أول الصفوف وأنا في آخره، تشوف بي ازاي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تعلم أني أسمع وأرى خلقي كما أسمع وأرى أمامي؟ فالمسألة حالة قدرات ثانية خالص، قدرات ثانية خالص. في جماعة أبو هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه كلهن في ليلة واحدة بغسل واحد، وكنا نحدث أنه قد أوتي قوة 100 رجل منا. فطبعا دي ملكات بتختلف حتى في أوصاف الناس، حتى في أوصاف الناس، يعني الرجل اللي أفضل عاملا وقد جامع في نهار رمضان ولو حدث في البخاري كان سبب مشكلته ايه؟ انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو رفعت على امرأتي قبل الفجر، طب حلو ما فيش مشكله هو جاب رمضان، فظللت اجامع حتى الفجر. اشتبك ظلي كانت حتى الفجر، ومش قبل الفجر مش انا هو قاعد مش خالص. بسم الله ما شاء الله طبعا حضرتك واخد بالك، انت شوف نفسك بقى انت بتعرف الفرق كبير. هذه قدرات يعطيها الله سبحانه وتعالى بمن يشاء، قدرات. فشوف نبي الله سليمان، ولذلك انا قلت ان كان في شريعه سليمان انه يتزوج اي عدد من النساء، من غير يقال ان اطوفن على يد 70 من زوجات سليمان. فكان الباب مفتوح، الباب مفتوح ليه؟ كان الرجال في هذا الوقت يملكون القدرة البدنية والقدرة المادية، مش محتاج يروح هناك علشان ادخله ويقعد يشفع عليه لحد ما يبقى 60 سنة ولسه بيكون نفسه، مش محتاج خلاص بياخد مسألة بسيطة خدمة وقدامه الدنيا واسعة، يروح لخدمة هنا وهنا وهنا وهنا، عنده 50 خيل، ايه المشكلة؟ ايه المشكلة؟ والزرع قدامه والدنيا قدامه تاكل وتشرب ومفيش مشاكل، لا عايزة بقى منقصف كريم ولا غسالة كل اوتوماتيك ولا الكلام ده خالص. فالمسألة ماديا ميسورة وبدنيا الرجل عنده قدرة، ولذلك الشرع لما جاء وحددها انا بطلعها لعلم الشارع بحالنا الله بحالنا، لأن خلاص لو قابل حتى مدنيا مش هتغلط بدنيا، مش كده ولا ايه؟ وتلاقي قابل بدنيا مش هتقادر ماديا، فالشرع يديك على فرق حالك، انا اعلم من خلق ولذلك يقول لك اربعه داخل بس انت اقرا على راسك يا الله يا واخد بالك. فسيدنا سليمان قل لأطوفن على 70 من زوجاتي في هذه الليلة ولكن جمالنا، شوف النوايا بقى زي ما قلنا، كان يستعرض الخيلة لأجل من؟ لأجل الله. طيب الله يعمل العمل ده ليه؟ لأجل الله. وجمالنا كل واحدة منهن ذكر سبيل الله. هذا واحد يجي وقوم على السبعين، السبعين يحملوا، السبعين يرد ذكورا، والذكور دي كلها الله والجنود يجاهدون في سبيل الله. صدق النبي عن الإيمان عليه الصلاة ونفي أن يستثني شعال شعال ليه؟ لا نفي وليه؟ إن شاء الله إن شاء الله. قلت لأخوانكم وأنا أفجر له صورة البقرة إني نحن يعفى عنا من حال خطأ النسيان فليس كذلك؟ ودعونا واستجاب الله لنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا والذي قبلناه مرفع عن أمتي عن خطأ النسيان. فالنسيان عندنا شيء معفو عنه ولكنه عند الأنبياء لا يعفى عنه. فتريج عن الوقت بل يصير تقصيرا ومعصية في حقيقة مع انه اكل ادم. انظر لماذا اكل ادم من الشجرة فنسي ولم نجد له عقليه نسيانه. لما جاء ربنا سبحانه وتعالى جاءهم في القران الكريم قال ايه؟ ان وعصى ادم ربه فغاض مع انه نسي. لكن النبي لقربه من الله قال قلت لاخوانك واحفظوها اني قرب الناس من الله بيختلف ولذلك الحساب معه بيختلف. فهل يعامل النبي كما اعامل انا؟ اذ كان ربنا قل لزوجات النبي يا نساء النبي لستن كاحد من النساء. وعشان لستن كأحد من النساء دي قال من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ولذلك اللي تتقي بقى نؤتيها أجرها مرتين. الحسابات بقى حسابات مختلفة. طب اللي خلق حسابات مختلفة؟ الطرق بقى والطرق. فإذا كان الحساب اختلفت مع زوجات النبي فما بالك بنفس مين؟ بنفس النبي بقى. فالحسابات بتختلف تختلف. فهو نفسه انه استثني ويقول ايه؟ ان شاء الله. ومع انه نسي لكن عد في حقه زله ليه؟ ان نحن قد ولدنا لأن نقول هذا شيء يعلمه الأنبياء يقينا. لك ينبغي أن تقول إن شاء الله حتى في الأمور اليقينية. حتى في الأمور اليقينية يعني كما قال أهل العلم فالموت يقين لا يشك فيه أحد. فك واحد لا يشك إن إحنا نموت كافر ملحد لما تعايز. فالكل يقر بالموت. ذلك ربنا سماه يقين حقيقة لا يزال فيها أحد. وقال النبي اعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يقين يقين. فأنا أقول لك والله أموت لكن ليس هذا من الأدب. ليس هذا من الأدب. فعايز تتعلم الأدب. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المقام وهو يعلم ان الموت يقين لا يمالي فيه احد ومع هذا قال السلام عليكم اهل القبور فانتم السابقون وان بكم ان شاء الله لحكم. قال انتم والله يجيبكم مش كده ولا ايه؟ لكن شوف حتى الارض يقيني ومع هذا قال فيه ايه؟ ان شاء الله. وعد الله لما ربنا يوعد في وعده شك ومن اوفى بعهده من الله والله اصدق من الله يقين. فوعد الله ايضا يقين. فربنا وعد الصحابه بالتاكيد والقتل لتدخلن المسجد الحرام. يبقى انا اخر بكره الصبح امي والله هنخش. قال له قولها ماذا؟ لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين. اوعى تنسي صلى بيه ماشي. اوعى اوعى خليك مؤدب مع الله. خليك مؤدب مع الله. فحتى في الامور يقيني. ولذلك مهما كان الامر يقيني فمالك من الدنيا ما تبقاش عامل زي ما كنت زي بوحة. رايح السوق قالوا رايح فين؟ قال رايح السوق. فبيع عند ابداع قال ابداع حمار. اشتري حمار. قال قل ان شاء الله. قال الحمير في السوق والنقود في جيبي. ان شاء الله يا خلاص. الحمير هم اللي في الدنيا واخد بالك انت والفلوس حمير كتير. لما ذهب الى السوق سرق. سرق لما سرق عالم الادب بقى فقال ما جبتش الحمار يا روحة؟ قال لهم ان شاء الله سرقت. يا ابن الله كان بتحب بالامر ان شاء الله حلف بقى يسدد دلوقتي. فالامر مهما كان يقيني لابد ان تقول فيه ان شاء الله ان شاء الله لابد من هذا. مهما كان امرا يقينيا يكون الادب مع الله. ولذلك ان شاء الله ده ادب مع الله تعبيري. يعني مش معنى كمان تقول ان شاء الله فاعتقد ان الامر اصبح منضربا في حق الله. يعني لو اصلت بقى تروح متخانق مع ربنا. في ناس كده والله تروح الحرب على الله. انا لازم اقول ان شاء الله مع ذلك ما قدرتش. وان شاء الله دي بتعمل ايه؟ يعني ان شاء الله دي هتهاجمك مع الله. لكن هي ملزمه لله؟ لا مش ملزمه لله. فانت بتقول تحقيقا للادب اما ان يقع ما استثنيت فيه فهو لا يقع. ما انت ما انتش فوقتها لايه؟ لمشيئه الله. يبقى زعلان ليه بقى؟ فإن لم يحدث قول قدر الله وما شاء مش ده الحرب عليه؟ لأن مش معنى لما قلت إن شاء الله إن دي ملزمة لله. لا ده فيها مقصود لله تبارك. فإن حقق لك فهو خير وإن لم يحقق لك فهو خير. فده أدبك. التحقيق ده وعدم التحقيق اللي أنت تركتها ليه؟ لمشيئة الله. لمشيئة لا كيف فيها إلا من الله. وخير دليل تستدل به على ذلك القرآن الكريم. القرآن الكريم سيدنا موسى لما التقى بالصادق قال له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال له إيه؟ قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تصب به صبرا؟ قال له إيه؟ قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا. صبر مظبوط مع انه انا مش شرط انك عشان قلت ان شاء الله يبقى لازم يحصل. لا مش لازم يحصل. انت مطالب بان تقول لادبك مع الله. انت مطالب به. الامر بقى يغلق او لا يغلق دي مساله انت توقعها المشيئة مين؟ المشيئة. ولذلك في كلا الحالتين في كلا الحالتين ان فعل لك قدر الله ما شاء فعل وان لم يفعل لك قدر الله وما شاء وما شاء فعل تنقل مشيئة الله. اذا نحن مطالبون بان نقول ان شاء الله ان اقل ما نتاكد فيه مع الله سبحانه وتعالى. لما تنسى انت محفوظ عنك. لكن سليمان ينسى بقى؟ لا زي ما انا قلت لا بقى سليمان ينسى بقى. خلاص؟ فسيدنا سليمان نسي لم يستثني ما قلت ان شاء الله. النبي يقول ايه؟ يقول حديث البخاري يقول فطاف على السبعين فلم تحمل الا واحده خلال السبعين لا واحدة بس هذه مشيئة الله واحدة بس. فلما انجبت له انجبت له شق طوال يعني كمان ما جبت نص واد كامل نص شق ولد ولد ناقص. فجاءت القابلة ووضعت له على كرسيه أهدها ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه أو ذلك ربنا سماه جسد جسد ليه لأنه ناقص مش معانا مش معانا جسد أنا خلاص الله سبحانه وتعالى. فتذكر أنه لم يستثني فاستغفر ربه وناب إليه فهدي بقى ها وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا مش يقول إن شاء الله استغفر وتاب ما يعمل ما احنا بنعمل مصايب يا راجل وفي واحد زي ما قلت لك بينام يعني مبسوط واحد كده ولا حتى ولا حتى بيراجع نفسه من العمل ولا نفسه بتلومه بقت نفوس ميتة ميتة يعني ولذلك والله هنيئا للنفس اللوامة هنيئا للنفس اللوامة. ولذلك انا قلت لقلبه ان اللي بيعد النفوس اقول في النفس اللوامة والنفس المطمئنة لا النفس اللوامة هي نفسها النفس التي يطمئنها الله. ولذلك لم تصل نفسك الى الطمأنينة هي اذا كانت نفسا لوامة تقعد في نومك تقعد في قضاعك خليك دائما كده تواب منيب الى الله سبحانه وتعالى لا تستظهر ذنبا لا تستظهر ذنبا مش عندك ذنب صغير تقعد دائما كده منيب الى الله سبحانه وتعالى. فشوف سبحان الله ثلاث سنين قول ان شاء الله. ولذلك تذكر لما جابت له ايه شق الولد فقط وضع الكرسي فكر انه لم يقوي ان شاء الله ان شاء الله. شو الدرس ما شو الدرس كان قال له ده يعني ما قلتش ان شاء الله ما كانش يتخيل الا متعلم وكان ما على طول كده على طول كده. شوف فتلى سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أنا رجع إلى الله. فكيفية الرجوع إلى الله إزاي؟ لذلك نفس الشيطان بيصعب لها الأمر. فيقول لك ليه بعدت ولا والله كده في لسه بكير وحكة يقول لي أنا بعدت وعملت كده بس كيف أعود إلى الله؟ يا معضلة يا معضلة المعضلة ده أسهل شيء إنك تعود إلى ربك. شو أنا بقول بقى؟ معيش عليها سؤال؟ صلي صلي ده الطريق سهل أوي ميسور استغفر ربك الذي بس وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفورا خمس درجات. فلذلك في البطولة اللي بصعوبة الأمر مين؟ ابليس الشيطان شاف شياطين الجن او شياطين الجن يعني ممكن تقعد قاعد في الملاذين يقول لك يا راجل ده دايب عن كليه ده خمسة شهور يا راجل اللي زينا مش نافعنا النعومة انت مش نافعنا بالتحرر فين اسباب الناس اللي نعفوني الناس ايه سبحان الله مشي الشيطان من شياطين الجن من الانس في الانس فيجيلك شيطان من الشياطين الانس او ياتيك شيطان من شياطين الجن وصاحب لك الايه المساله لا مساله زي انا عايز تنيب الى الله ترجع له مهما كانت الزلزله الزلزله صغيره ام كبيره ايا كانت زلزلتها الرجوع ايه استغفر ربك قضية سهلة مش سهلة ازاي مفيش تصعيب ولا تعقيب والله مفيش تصعيب ولا تعقيب قال رب اغفر قال رب ايه ادم ابو البشر رجع ازاي هو لنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. شوف الرب الكريم، شوف الرب الكريم، أسهل شيء إنك تفهم. بس وزي ما بقول لك كده، بحس إن في ناس اللي معاك زي فرعون فيه، أحس إن المسألة عنده زي النفس زي الجبل، لأن هي أبسط من كده بكتير. كل رب استغفر الله. تعال شوف بقى حاجتين هنا في منتهى الروعة، في منتهى الروعة. قال رب اغفرني وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد انك انت الوهاب. تقدم يعني ايه؟ تقدم الاستغفار على الطلب ويقول لك يريد مطلب دنياوي، هب لي ملكا خلاص. تقدم عليه ايه؟ التوبه والاستغفار. ولذلك الله قال حين قال كلمه عجبتني جدا، فلا يمكن ان تصلح دنياك الا اذا اصلحت ما بينك وبين الله. صلح لي بينك تصلح لك الدنيا، ما تطلب الدنيا ديك، لكن مخربها. ولذلك انت مخربها وعايز تقول يا رب روح ما يكونش. ولذلك عايز صلاح الدنيا، عليك بصلاح الايه؟ بصلاح ما بينك وبين الله. اللي هو الدين، صلاح الدين. ولذلك دنيتنا احنا خربانه، ولما يقعدوا عنده 50 خطه، خطه 50 او خطه 70 او خطه 90 او خطه 10، فاشل فاشل فاشل، حرام اقتصادي حرام اقتصادي، مين ضامن في كذا كذا، هي كده هنا كده، لأن في سبيل لم يسلكوه فليصلحوا ما بينهم وبين الله. وبين الله ده مش هيتحقق عم الدنيا ما تنصرش. ولذلك شكرة المعادلة، وقل استغفروا ربكم، ورقم واحد إنه كان غفارا. لو استغفرت غفرتك يرسل السماء عليكم ويمددكم بأموال ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. عايز كل ده؟ لازم الأول إيه؟ استغفروا ربك. ولذلك ربنا يقول استغفر وتوب، لازم بعمل صالح تاخد، غير كده لا. اقرأ إن شئت وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. لو حصل لا نسألك نحن صلي بس نحن رزق، صلح بس بينك وبين الله. ولذلك سيدنا ابراهيم لما اخذ هاجر اسماعيل قال رب اني اسكنت من ذريتي لوجه غير ذي زرع عند بيتك البشر. عاد الزرع فلاي فخذوا هو، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يبقى قانونك زي قانونه، يبقى حاسبها كده ازاي؟ وعشان كده فشل الحسابات. انت ليك قانون وهو له ايه؟ هو له قانون. قانونك ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ده قانونك. فما تدخلش القوانين في بعضها يا حبيبي، فانت امشي على قانونك انت. قانونك عايزين ذكر، عايزين توبه، عايزين صلاح بينك وبين الله، وربنا يصلح لك دنياك. اصلحت بينك ربنا يصلح لك دنياك. لكن لا ولن يكون. بقول ابن الكلام لن يكون. عمر حلو ان شاء الله لن يكون. ولذلك في دعاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء الدنيا في الثلث الاخير من الليل، ثم يقول يتحرك الإنسان ضمن مطالب ثلاث. ضمن مطالب إيه؟ ثلاث. شو الحديث بقى يقول إيه؟ فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ أمر معك هنا؟ رقم واحد جاب مستغفر. فعايز يقول لك إن لازم يكون رقم واحد عندك استغفار، مش همك إن أركز في الدور على الدنيا أوي. يا رب مليون جنيه، يا رب مليون جنيه، يا عم مليون جنيه اطرح جهنم، قال يا رب اغفر لي، يا رب تب علي، يا رب اصلح لي اخلاقي، يا رب. سبحان الله. هو اهم حاجه مطلوب لك. ولذلك قلت لكم مره ان انا لما لقيت واحد ولا انساه بعد ما اتوضا فمناخيري بقى كده فبيدعو اللهم اغفر لي وبارك لي في رزقي واسعني في ذلك واستجابه ولا الفرصه واسعني في الصحبه وبعد كده والله اشمعنى دي كده؟ اعمل ايه؟ انا احنا لو كانت حياه مظلومه في الاطفال ودي نارك اللي انت تقول ربنا وسع عليك ذلك؟ يعني الحديث كان معانا وعجبه سؤال وسع عليك ذلك اللي في ذلك ايه؟ القبر يا ابني اللي انت هتخش القبر شفور ابو فين؟ هو ابن الادب كده اهم حاجه عنده دنياته دنياته سبحان الله. طب واخرتك انت واخرتك سبحان الله العظيم. فهي الناس كده انشغالها بالدنيا ملوش يعني حدود ملوش حدود سبحان الله العظيم. فدي كارثه. لقيت لك شوف مين مستغفر عشان المفروض يكون لك لازم تيجي على رقم واحد عندك ايه؟ الاستغفار. وما تكتبش الاهميه ده انا اهم حاجه استغفر لتنصلح لي اخلاقي فتنصلح لي دنياي. هذه المستغفر. اثنين: هل من داع فاستجيب له؟ احنا قلنا للانسان بيبقى له مطلوب ما لهوش ثاني بعد الاستغفار. يبقى له بعد كده مطلوب ما لهوش ثاني. اما ان تطلب دفع ضر واما ان تطلب جلب خير. اطلب من الله في صالحه. خلاص بعد الاستغفار عايز انت ايه بقى؟ ربنا يدفع عنك ضر. مش كده بتقول يا رب ادفع عني الله مش فيني. مش كده؟ واما يجيب لك خير تقول يا رب 10 ملايين. ما تقول ربنا ايه دايما؟ استغفر ربنا استغفر ربنا. خلاص؟ يبقى ده جنب خير. مش كده ولا ايه؟ يبقى ده جنب خير. يبقى الاهم عندك ايه؟ الاهم عندك ايه؟ معناه ان الاستغفار خلاص. بعد كده الاهم عندك ايه؟ لو واحد مثلا مريض فيبقى الاهم عنده الفلوس ولا دفع الغرض؟ ودي الاهميات. فربنا يقول: هل من داع فاستجيب له؟ الداعي ده بقى صاحب المشكله صاحب الضر. اما يجيبه المضطر كده لا ويكشف السوء لان عن سوء. ده التمثيل الطبيعي. رقم ثلاثه: هل من سائل؟ ما هو ده عايز ايه بقى؟ خير، عايز مليون، عايز الف، عايز شقه كده فاعطيها. فخلى السائل داخل ايه؟ عشان يقول لك لما تيجي ترتب دعائك رتبه كده استغفار فدعاء فايه؟ فسؤال. فانت كده بتفهم وجدت. لكن احنا اهم حاجه عندنا ايه؟ السؤال بس. اهم حاجه بس الدنيا الدنيا الدنيا. ده التركيب الذي صار عليه نبي الله ايه؟ سليمان. عرف عند رجل تقصير يبقى لازم يعمل رقم واحد ايه؟ قال رب ايه؟ اغفرني. رقم واحد. يجي بعديها بقى حمد له معافى مع الوجوش برضو عشان يدفع. يبقى دي خلاص مش موجود. يبقى عايز هو قلب اللي قلب الخير بقى. فقال: وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من ايه؟ من بعد. تتعلم انت الادب دي وتصير عليه وتصير عليه. طيب هذه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. هذا الدعاء يعلمك التعظيم في حب الملك. ها؟ يعني مثلا اسمعوا نبذف بالملك. ما رأيك؟ وهذه ملكا عزوك. ايش كمان ده؟ ما يعلمك التعظيم انك تبقى كده عندك رغبة في الملك. ها؟ رغبة في الملك كده مش مو رغبة. عايز تبنك انت ربنا كامل. على طول كده ها؟ لو بيقولها واخد بالك انها ويتطلع اليها. ربنا ملكك بس ارحمه. يبقى مأمون. وانت يعني حاطط في دماغك انك هتكون كده. ربنا اهو يعني ده يعلمنا ان احنا يكون عندنا يعني تطلع وحب للملك. خلاص؟ وايه معنى ملكا لا ينبغي لاحد من بعده؟ وهل اجاب الله الى هذا او لم يجب؟ بل لو انت عايز تعرفه بتكمله يبقى ان شاء الله تعالى تجيني يوم الاثنين القادم ان شاء الله مقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله.